حفظ شيئا آخر لم تكن بينه وبين هذه كله صلة، وهي الأوراد التي كان يتلوها جده الشيخ الضرير إذا أصبح أو أمسى. كان جده هذا ثقيل الظل بغيضا إليه، وكان يقضي في البيت فصل الشتاء من كل سنة، وكان قد صلح ونسك حين اضطرته الحياة إلى الصلاح والنسك، فكان يصلي الخمسة لأوقاتها، ولم يكن لسانه يفتر عن ذكر الله، وكان يستيقظ آخر الليل ليقرأ ورد سحر، وكان ينام في ساعة متأخرة بعد أن يصلي العشاء ويقرأ ألوانا من الأوراد والأدعية. وكان صاحبنا ينام في حجرة مجاورة لحجرة هذا الشيخ، فكان يسمعه وهو يتلو، وكان يحفظ ما يتلو حتى حفظ من هذه الأوراد والأدعية شيئا كثيرا. وكان أهل القرية يحبون التصوف ويقيمون الأذكار، لأنه كان يلهو بهذا الذكر وبما ينشده المنشدون أثناءه. ولم يبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد وعي من الأغاني والتعديد والقصص وشعر الهلاليين وزناتيين والأوراد والأدعية وأناشيد الصوفية جملة صالحة، وحفظ إلى ذلك كله القرآن.